كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعد الله متبعه ما هو خير وأبقى، وقال فيه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأوعد المعرضين عنه من جميع الأحزاب بالنار، قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وهو عام للكفار، وشبه بالحمر المعرضين عنه من الكفرة، قال: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة. فيكفي المعرض عنه أنه حمار وأنه من حمير النار. وبين تعالى أن المعرض عنه يحمل يوم القيامة ما لا يستطيع له حملا، قال: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. فتح الله تعالى به قلوبا غلفا، وأعينا عميا، وآذانا صما، وقال فيه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على طول التكرار ما تعاقب الليل والنهار. رفع الله تعالى به قوما ووضع به آخرين، وقال: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. وهو آخر الكتب السماوية عهدا برب العالمين، فكل الشر في الإعراض عنه، وكل الخير في الإقبال عليه. فطوبى لمن كان حجة له، وويل لمن كان حجة عليه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ففيه للمطيع أعظم وعد، وللعاصي أشد وعيد. ومع هذا كله، فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار الدنيا معرضون عن التدبر في آياته، غير مكترثين بقول من خلقهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا يتأدبون بآدابه، ولا يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق. يطلبون الأحكام في التشريعات الضالة المخالفة له، غير مكترثين بقول ربهم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه مطبوعة في عصر المؤلف وتحت نظري. يريدون أبلغ بالزجر. نعم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بل المتأدب بآداب القرآن، المتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق، محتقر مغمور فيه عند جلهم إلا من عصمه الله. محتقر مغموز فيه عند جلهم إلا من عصمه الله، فهم يحتقرونه، واحتقاره لهم أشد، كما قال الشافعي رحمه الله: فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. وإياك أخي، وإياك يا أخي، ثم إياك أن يزهدك في كتاب الله كثرة الزاهدين فيه، ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه. واعلم أن العاقل الكيس الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين. واسمع قول الأديب الكبير محمد بن حنبل الشنقيطي الحسني رحمه الله. محمد بن حنبل الشنقيطي الحسني رحمه الله: لا تسيء بالعلم ظنا يا فتى، لا تسيء على واو مكتوب عندنا لا تسوء من الإساءة. نعم. لا تسيء بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب. لا يزهدك أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. إن ترى العالم نظرا نضوا مرملا صفر كف لم يساعده سبب. وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمول من كل أرض. قد تجوع الأسد في آجامها والذئاب الغبس تحتام القتب، تعتام القتب جزع النفس على جرع النفس على تحصيله. مضض المرين ذل وسغر. لا يهاغ الشوك قطاف الجنى، وإبار النحل مشتار الضرر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا التفسير المبارك من تصنيف الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 1393، قدم إلى هذه البلاد في أوائل السبعينات، حيث قدم مدرسا في معهد عنيزة ثم معهد الرياض ثم في كلية الشريعة، وفي أوائل الثمانينات انتقل إلى المدينة للتدريس في الجامعة الإسلامية، ومكث فيها 12 سنة، ثم توفي رحمة الله عليه. وكتابه هذا يشهد بأن صحة المقولة كم ترك الأول للآخر، خلافا لمن يقول ما ترك الأول للآخر شيئا. ففيه نوع تجديد في التفسير، لكنه ليس ابتداع ولا اختراع، إنما هو معتمد على ما يعتمد عليه أئمة المفسرين، ولم يبتدع. والقرآن كما سيأتي بكلام المؤلف لا تنقضي عجائب، وموجود في حديث علي ولا يخلق على كثرة الرد. بل تجدون المؤلفات في التفسير كثيرة جدا، وكل تفسير له منزع وله مشرب وفيه فائدة. من أين جاءت هذه الفوائد؟ إنما هي من عجائب القرآن، ومقل ومكثر، وللمتقدمين قصبوا السبق في هذا الباب، ثم لحقهم أهل التحقيق من المتأخرين وغير المحققين أيضا لهم يد في هذا الباب، كل على مشربه والمنزعه. والشيخ المحقق في هذا الباب رحمة الله عليه في أول الكتاب اختصر، والموجود في الأشرطة من شرحه وتفسيره في المسجد النبوي أطول مما في الكتاب، ولذلك استدرك على الكتاب ما سمي بالعذب النمير الشيخ خالد السبت من الأشرطة، ما جاء به من عنده من الأشرطة فرغ وطبعت مستقلة في 4 مجلدات. الشيخ رحمه الله له يد في كثير من العلوم، وله مخزون ومحفوظ علمي هائل زاخر، يحفظ الدواوين بكاملها ويحفظ من كتب الأدب الشيء الكثير، إضافة إلى الأصل من نصوص الوحيين والنقد، وليس بمجرد ناقل أو جماع بل هو ناقد، ويده في أصول الفقه لا تجارى ولا تبارى. وفي كتابي من المباحث الأصولية ما لو جرد لجاء كتابا حافلا في هذا الفن، ولو في لغة العرب شيء الكثير، يحفظ المحاجم بعض المحاجم بكاملها بحروفها. وهذه الميزة التي هي الحفظ موجودة إلى الآن في قوم الشناقطة، يوجد فيهم الحفظ الواسع، وكثير من طلاب العلم إذا نظر إلى هذا الحفظ مع ضعفه في هذا الباب الحافظة والتضييع هذا الجانب المهم من جوانب أسباب التحصيل الذي هو الحفظ، قال نعم هم يحفظون لكن الكلام على الفهم، لأنه يلمز أين هم من فهم هذا الجهبذ العلامة الشنقيطي رحمه الله، خل يدانيه في فهمه. ونعرف من الشناقطة من يحفظون الكثير وعندهم من الفهم الشيء الكثير والله. نعم يوجد من يحفظ ولا يفهم، كما أنه يوجد من يفهم ولا يحفظ. واجتمع الأمران في مؤلفي تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. السيوطي يحفظ كل ما وقف عليه وما وقع بين يديه، حتى أنه يذكر عن نفسه أنه يحفظ أكثر من 200,000 حديث، ومؤلفاته تشهد بهذا. وهو يقول عن نفسه لو كلفت بنقل جبل لكان أسهل علي من مسألة الحسابية. ولو قال أنه لا يفهم، عنده فهم، لكن بالمقابل يعني بالنظر إلى حفظه أقل، فمحفوظه ومخزونه أكثر. المحلي يقولون عنه أن فهمه يثقب إيش الألماس، ما أدري إيش قالوا، الفولاذ، لا قالوا الألماس أو شيء من هذا. المقصود أنه عنده من الفهم شيء في تحليله لبعض المسائل الفقهية في حواشيه على المنهاج وغيرها يدل على ذلك، لكن حفظ ما فيه. يقول معالج في الراسة من التنبيه مدة طويلة، حاول يحفظ عجز، حتى أنه أصيب بارتفاع حرارة وظهر في جسمه بثور من كثرة الاهتمام لهذا الحفظ. مع ذلك والموفق من جمع الله له بينهما. قابلنا كثير من علماء تلك البلاد الشناقطة، عندهم محفوظات مذهلة، شيء ما كنا نتصور أن الحفظ الذي يذكر عن المتقدمين موجود إلى الآن، موجود نظيره، وأحيانا يكون لا يخطر على بال إنسان أنه يوجد في عصرنا هذا مع وجود الملهيات ووجود المشكلات من يحفظ هذا المحفوظ. ولا شك أن الحافظة غريزة ملكة، منها ما هو جبلي غريزي مخلوق في الإنسان، ومنها ما هو مكتسب ينمو بالتنمية. فهذه الغريزة إذا أهملت ضعفت حتى تموت، وإذا سقيت كالزرع زادت ونمت. يذكر عن بعضهم من مشاهير من العصر الأخير من حضر مجلسا فيه مناظرة شعرية 10 من جانب وعشرة من جانب، 10 من هذه البلاد وعشرة من بلاد شنقيط، والمناظرة حصلت هناك. ألقى 10 من هذه البلاد قصائدهم، قصائد ليست بالقصيرة، ثم عارضهم الشناقط بعشر قصائد. انتهى الأمر، وبعد 10 سنين سئل واحد من الشعراء في هذه البلاد عن قصيدته، قال والله ما أدري وين لا كتبته ونسيته، قال والله خسارة تنسى ما أدري إيش. قال واحد من الحاضرين هي مسجلة، قال ما شوف المسجلات، قالوا فيها الشيخ فلان حاضر، وطلبوا منها أن يعيد قصيدة الشيخ فلان فأعاد 20 بحروفها، ما سمعها إلا مرة واحد. هذا ما زال موجود، يعني الشيخ هذا اللي أعاد القصائد توفي رحمة الله، لكن ما زال الحفظ موجود، بعضهم يحفظ فتح الباري بكامله. طلاب العلم عندنا إذا حفظ 40 قيل ما شاء الله نال خيرا كثيرا، وكذلك نال خير إن شاء الله لكن بقدر. عندنا مع الأسف أنه مع بداية التعليم النظامي بسبب الوافدين من المعلمين من بلدان مجاورة من العرب، شاع عندهم نظرية يسمونها تربوية، ويقولون أن الحفظ يبلد الذهن، وزهدوا الناس في الحفظ، قالوا العبرة بالفهم. نعم الفهم له شأن، لكن ما في علم شرعي إلا بحفظ النصوص، ايش تبي تسوي؟ إذا جازت الرواية بالمعنى بالنسبة للحديث فما الشأن في القرآن؟ مع أن الرواية بالمعنى ما لا تجدي طالب العلم شيئا بالنسبة للحديث فضلا عن القرآن، فلا بد من الحفظ. فقدم المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة وذكر فيها ما سمعتم، وفيها يقول رحمه الله وإياك يا أخي، ثم إياك أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة الزاهدين فيه ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه. الآن لو نظرنا حتى في الدروس العلمية وحتى في الدراسات النظامية تجدون نصيب القرآن وما يتعلق به أقل من غيره، حتى في الكليات الشرعية وفي دروس الشيوخ في المساجد كذلك أقل، ونظرتهم لمن يعلم القرآن نظرة أقل من نظرتهم إلى من يعلم الحديث والفقه والعقيدة أو غيرها من العلوم. ويجلب لمن يعلم القرآن في المدارس أصحاب المؤهلات الأقل، ما يشترط المؤهل عالي وشخص متمكن بعلمه أقل. ولذا لا تجدون، وهذا مع الأسف، أنه لا يوجد معلم حلقة تحفيظ دكتور يدرس في جامعة ولا شيء، نلقى مثل هذا. هذا كله من أجل نظرة الناس إليه، وإلا فالأصل أن ما صح به الخبر خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حتى الشيوخ الكبار وكلوا هذا إلى من دونهم وتفرغوا لتعليم العلوم الأخرى، مع أن الإنسان لو خصص من وقته ساعة يعلم القرآن ليدخل في هذه الخيرية لكان خيرا. أنا سمعت فيه في الأحساء دكتور في الجامعة يحفظ القرآن، فحمدته وشكرته على ذلك، لكن ما نجد في بلادنا ولا ما جاورها أحد تجد صاحب شأن ومرفوع الرأس بين الناس لحمل العلم يجلس يعلم الناس، وكلوا هذا إلى من هو أقل منهم. مع الأسف حتى في أقسام القرآن في الكليات تجدون معلمي القرآن شأنهم أقل وظائفهم أقل، لأنهم لا يتطلبون لهم ذو الشهادات أو ذو الشهادات العالية. لا شك أن هذا زهد في كتاب الله، وكل العلوم مندرجة في القرآن، وبإمكان العالم المتفنن لو مد في عمره بس يحتاج إلى عمر طويل أن يدرج كل ما يحتاج إليه من العلم في كتاب الله، وما عدا على ذلك من أن كل العلوم فسر بها القرآن. الأثري فسر القرآن بالسنة، ووجد لكثير من الأحاديث التي يحتاج إليها ما يدخله في تفسير الآيات، وصاحب العقائد أو مختص بالعقائد وما يسمى بعلم الكلام صار لهم نصيب وافر من التفاسير، وأيضا الفقيه والأصولي والأديب والمؤرخ في كل العلوم تندرج في هذا الكتاب. لو قدر أن شخص يمد في عمره هو متفنن وعنده جلد وصبر يستطيع أن يغني طالب العلم بتفسير القرآن، لكن العمر ما يسع ولهنا صبر وجلد يتحمل أن يؤلف كتاب مئات المجلدات، لكن الموجود إن شاء الله بالخير وبركة، يضم بعض التفاسير إلى بعض ويحصل منها خير كبير. ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه. مع الأسف أن بعض من يتصدى لتعليم القرآن لا سيما النظامي نظرا لدنو مرتبته في تحصيل العلم تجد عند بعضهم مخالفات، فبعضهم لا يصلح أن يكون معلما للقرآن. أما بعد، فإنا لما عرفنا إعراض أكثر المتسمين باسم المسلمين اليوم عن كتاب ربهم ونبذهم له وراء ظهورهم وعدم رغبتهم في وعده وعدم خوفهم من وعيده، علمنا أن ذلك مما يعين على من أعطاه الله علم. علمنا أن ذلك مما يعين على من أعطاه الله علما بكتابه أن يجعل همته في خدمته من بيان معانيه وإظهار محاسنه وإزالة الإشكال عما أشكل منه وبيان أحكامه والدعوة إلى العمل به وترك كل ما يخالفه. لما انتقل المؤلف رحمه الله من المقدمة الأولى إلى أراد أن يدخل في مقصود في بيان منهجه في كتابه جاء بكلمة الفصل أما بعد، هي من السنن المأثورة المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبتت عنه بأكثر من 30 حديثا بهذه الصيغة أما بعد، مع أن المتأخرين استعاضوا عن أما بالواو، قال الزرقاني في شرح المواهب أنها بدلا منها، صحيح أنها لا تغني عنها. لمن أراد أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام لا بد أن يأتي بهذا اللفظ أما بعد، ولا نحتاج إلى ثم لأنه لم ترد ولا في حديث واحد، بعض الناس يقول الحمد لله رب العالمين الآخر ثم أما بعد ما نحتاج إليه. ولم أقف عليها في كلام أحد من أهل العلم إلا في تفسير الطبري طبعة محمود شاكر، قال إنها موجودة في بعض النسخ ولم يثبتها من طبع الكتاب. الطبعات السابقة ما فيها، موجودة في بعض النسخ، قال ولم يثبتها من طبع الكتاب جريا على المألوف والعادة. كان المألوف والعادة فيه الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأي ضير في الجري عليه، بل هو المتعين. واعلم أن السنة كلها تندرج في آية واحدة من بحره الزاخر، وهي قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن أهم المقاصد في ذلك هذا الكتاب المبارك الذي هذه ترجمته. واعلم أن من أهم هذه مقدمته والترجمة ما يترجم الشيء ويبينه ويوضحه، والشيخ وضح بعض المقاصد من خلال هذه الترجمة التي هي مقدمة. وترجمته الكبرى الأولى في اسمه أضواء البيان في إيضاح القرآن في القرآن. واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران، أحدهما بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلا. وقد التزمنا ألا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية، سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسها أو في آية غيرها، ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة، وربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهادا للبيان بقراءة سبعية، وقراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ليست من الشاذ عندنا ولا عند المحققين من أهل العلم بالقراءات. سبق المؤلف الحافظ بن كثير في ذكر الآيات التي يبين بعضها بعضا، فابن كثير رحمه الله له عناية في جمع الآيات المتشابهة في مكان واحد، سواء ذلك في تفسيره وأيضا في تاريخه البداية والنهاية، تجده يجمع الآيات التي موضوعها واحد ويتكلم عليها، له السبق في ذلك، وإن كان طريقة الشيخ الشنقيطي أوسع وأكثر، فجعل هذا عنوان الكتاب في إيضاح القرآن بالقرآن، كما أن عناية الحافظ بن كثير بالسنة وبيان القرآن بالسنة أكثر من عناية الشيخ محمد الأمين رحمة الله على الجميع. ولكل كتاب ميزته، هما يجتمعان في بيان القرآن بالقرآن، ويزيد الشنقيطي في هذا الباب على ابن كثير، وابن كثير رحمة الله عليه يتميز بتفسير القرآن بالسنة ما فيه أكثر مما فيه أضواء البيان رحمه الله الجميع. وثانيهما، وهذه الطريقة هي التي أشار إليها شيخ الإسلام ومن تقدم عليه من أهل العلم، أنها هي أفضل التفسير، أفضل التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، لأنه قد يكون الكلام في هذا الموضع مجمل وفي موضع آخر مبين مفصل، فيفسر هذا بهذا ثم بصحيح السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بمراد الله جل وعلا الذي أرسله به، ثم بعد ذلك في أقاويل الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وحاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بأقوال التابعين وغيرهم ممن سلك مسلكهم واقتفى أثرهم وشرب من مشربهم. وهذه طريقة السلف في القرون المفضلة. ثم بعد ذلك دخلت العلوم الأخرى على التفسير، ولا شك أن فيها خير وفيها نفع، وفسر القرآن بلغة العرب، وكل مفسر زاول مهنته من خلال تفسيره. النحوي كأنك تقرأ كتاب سيبويه، والفقيه كأنك تقرأ في كتاب فقه، والمتكلم كذلك، والأصولي والأديب، وكل له مشربه منحاه واختصاصه، بحيث طغى ذلك على تفسيره. لكن على الإنسان أن يلاحظ مراد الله جل وعلا من تنزيل كتابه، معرفة الأسباب، أسباب النزول أمر بغاية الأهمية، وأظن الشيخ يشير إليها. نعم. وثاني لما بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات والثاني بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح في هذا الكتاب، فإننا نبين ما فيها من الأحكام وأدلتها من السنة وأقوال العلماء في ذلك، ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من غير تعصب لمذهب معين ولا لقول قائل معين. وهو في هذا متأثر تأثرا كبيرا بالقرطبي في تفسيره رحمهم الله، وينقل عنه المسألة برمتها في كثير من المواضع، ثم يقول قال مقيده عفى الله عنه، يبين رأيه في المسألة. نعم. لأننا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله، لأن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلامه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيرا. ألا ترى أن ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها، لما قالت كلاما حقا صدقها الله فيه، ولم يكن كفرها مانعا من تصديقها في الحق الذي قالت، وذلك في قولها فيما الحكمة ضالة المؤمن، حكمة ضالة المؤمن إن وجدها أخذها وقبلها، والحق يقبل ممن جاء به. و قد توجد الفوائد في كتب ليس لها شأن يذكر، كما ذكرنا في المناسبات بيان معنى قول أبي حاتم الرازي بين يدي عدل، وأن الذي حل الإشكال كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، كان الحافظ العراقي يظنها تعديل ما قالها أبو حاتم في جوارة بن المغلس بين يدي عدل، قال عدله أبو حاتم وكان يقرأها بين يدي عدل. حافظ بن حجر رحمه الله، هذا من نباهته، رأى أن الأئمة على تضعيفه وأبو حاتم متشدد، كيف يوثق هذا الراوي الضعيف مع تشدده؟ لا بد أن تكون الكلمة لها معنى غير ما يظهر. يقول بحثت فوجدت في كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة أن العدل ابن جزم ابن سعد العشيرة كان على شرطة تبع، وكان تبع إذا أراد أن يقتل أحدا سلمه للعدل فقال الناس بين يدي عادل، يعني هالك تالف منتهي. ثم بعد ذلك وجد قصة في كتاب الأغاني يعني الفرج الأصبهاني القائد طاهر على مأدبه يأكل وكان أعور ومعه بعض أولاد الرشيد الصغار، فأخذ واحد منهم مندبه قرع ولا كوسة ولا بذنجان ولا شيء، فرمى بها عين طاهر السليمة فشكاه إلى أبيه فقال ضربني بعين السليمة والأخرى بين يدي عدل متالفة. فمثل هذه الكتب صحيح أن الانشغال بها يقضي على الأوقات وينساق الإنسان وراءها، حيث لو بدأ بها ما تركها تشد القارئ وتصده عما هو أهم منه، لكن ما تخلو من فائدة. ولذا هذا مصداق كلام الشيخ ولو كان حقيرا، ولو كان ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيرا. ويتعدى بعض من ينتسب العلم من المعاصرين إلى أن يفيدوا من كتب المخالفين من اليهود والنصارى وغيرهم وينقلون منها ما لسنا بحاجة إليها، هم يقولون الحق ضالة المؤمن، لكن يبقى أن الخطر أيضا موجود في كتبهم فلا يثقون عنه. عندنا ما يكفينا لسنا بحاجة. ولذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الورقة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه قال في شك أنت يا ابن الخطاب؟ غضب عليه، والله لو كان موسى حي ما وسعوا للاتباع. فلا يتوسع الإنسان في هذا الباب باعتبار ما قيل من أن الحكم ضالة المؤمن. بعض الكتب في التربية وعلم النفس مقدمة ومقدسة عند بعض المتخصصين ومؤلفوها من اليهود والنصارى، لهم مؤلفات لا سيما في علم النفس، ولهم نظريات يعتنون بها ويحللونها ويقررونها، وفي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما يغنينا عن ذلك كله. فالمقصود لو كان قائله حقيرا يعني ممن لا يخاف منه تؤمن غائلته على المسلم، أما من يخشى إضلاله للمسلم أو يستدرج المسلم في كلام يستهويه ثم بعد ذلك يجره إلى الزيغ والضلال هذا لا يجوز بحال. وللسخاوي كتاب اسمه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. قد يقول قائل شيخ الإسلام نقل من الإنجيل ورد عليهم، فجواب الصحيح نعم قد يحتاج إلى شيء لنقضه كما يحتاج إلى كلام أهل البدع للرد عليها، وهم مزلف قدم، ليس لكل إنسان أن يتعرض لمثل هذا أو يعرض نفسه للخطر. نعم المتمكن الذي يريد أن يرد ويبين الحق مثل شيخ الإسلام لا بأس، كم من واحد نظر في كتب الكلام من أجل أن ينقد ثم تأثر به ما تخلص من عجز أن يخرج منها. وذلك في قولها فيما ذكر الله عنها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فقد قال تعالى مصدقا لها في قولها وكذلك يفعلون. تعقيب وكذلك يفعلون من قول الله جل وعلا وليس من تمام قولها، لأن التصديق لكلام غير متكلم، الشخص يتكلم ويصدق نفسه. نعم جاء في حديث جبريل أنه سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان في كل ما يجيب يقول صدقت، فعجب الصحابة من كونه يسأله ويصدق، لكن هذا غير هذا. النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا صدقها وأقرها بكلامه وقال وكذلك يفعلون. والكلام الحق حق والصدق صدق ممن جاء به، والباطل باطل والكذب كذب ممن جاء به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بحق الشيطان صدقك وهو كذب. نعم. وقد قال الشاعر لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حق قيمته هوان غائص. وقد تضمن هذا الكتاب أمورا زائدة على ذلك كتحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب، والاستشهاد بشعر العرب، وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية، والكلام على أسانيد الأحاديث كما ستراه إن شاء الله. أمور لا بد منها لمن يدرس النصوص، لا بد من معرفة ما يعين على فهم النصوص مما ذكره الشيخ سواء كانت في الكتاب أو في السنة. يأتي شخص غفل خام ما يعرف من لغة العربي شيء، ولا يعرف من الوسائل التي يعتمد عليها أهل العلم والطرق التي يستعملونها والجواد التي سلكوها في فهم كلام الله وكلام رسوله، ثم يقول يفسر القرآن فيقع في الطوام في موجود في الساحة تفاسير تضل من يقرأها، ليست مبنية على الأصول التي يعتمد عليها العلم في تفسير كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هي مجرد استنباطات عقلية لا تستند إلى أصل، لا تستند إلى أصل. التفسير متداول بين الناس وموجود الآن في المكتبات الخاصة والعامة، يقول يريكهم الله قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. في هذا دليل على جواز التصوير. من أين على جواز التصوير؟ يقول ما في شيء يغير الحقيقة إلا التصوير، صوروا من بعيد يصير صغير. قال فعرضت على هذا الاستنباط على شيخ من شيوخ الأزهر فقال بل يدل على وجوب التصوير. مثل هذا الكلام، هذا كلام يقال في كلام الله جل وعلا، هذه وسائل يفهم بها كلام الله، هذا الضلال بعينه. وكان الكتاب ممنوعا في عهد الملك عبد العزيز وأصدر أمر أن لا يدخل، ثم دخل بعد ذلك وأرسل صاحب الخطاب الملك وقال أن الكتاب ترجم إلى لغة البوسنة والهرسك وجميع لغات العالم وتحرم منه بلاد الحرمين، تحرم منه بلاد الحرمين صيانة لكتاب الله جل وعلا وصيانة لأفهام الناشئة من طلبة العلم، وأشبه ما يكون كتاب علوم فيه فيزياء وكيمياء وفيه تصاوير وفيه أشياء ونظريات وعلم الفلك كله موضع فيه، وكل النظريات موجودة فيه بالتصوير. والله المستعان. في جواهر. جواهر. في جواهر. جواهر. جواهر التصوير. هو الجواهر. الجواهر. اسمه جواهر. اسمه اللي هو طنطاوي جوهري. يعني يذكر في البداية كلمتين أو ثلاث من غريب القرآن، وقد يوافق وقد يخالف، لكن الكتاب مبني على النظريات. كما ستراه إن شاء الله تعالى. واعلم أن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك كثيرة جدا، وقد أردنا أن نذكر في هذه الترجمة جملا من ذلك ليعلم بها الناظر كثرة ما تضمنه. تفاسير المعاصرين تفاسير المتقدمين من العلماء المحققين هذه مفروغ منها، تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، والعلوم التي اعتمدت على العلوم الأخرى ينتفع بها، تفسير القرطبي في أحكام القرآن، وتفسير البحر المحيط في بيان اللغة والنحو والصرف وما أشبه ذلك يستفاد منه. من للمعاصرين أيضا مساهمات جيدة مثل هذا الكتاب، ومثل تفسير القاسم تفسير جيد، ومثل تفسير الطاهر بن عاشور تحرير وتنوير نافع. على كل حال هناك تفاسير استفاد منها، وهي تفاسير بلغات العصر واضحة. نعم. ليعلم بها الناظر كثرة ما تضمنه هذا الكتاب المبارك من أنواع بيان القرآن بالقرآن، ويكون على بصيرة في الجملة من فائدته قبل الوقوف على جميع ما فيه. وبعد ذلك نذكر مقدمة في تعريف الإجمال والبيان، لأن موضوع الكتاب البيان فلا بد من معرفة معنى البيان، ولا يمكن معرفة البيان إلا بعد معرفة مقابله وهو الإجمال. نعم. وما يحتاج إليه من مسائلهما من غير تطويل في ذلك، ثم نشرع إن شاء الله في المقصود مرتبا على ترتيب سور القرآن العظيم، ونرجو من الله الكريم على ما فينا ترتيب السور التي استقر عليها الأمر في المصاحف التي أمر عثمان بكتابتها وتوزيعها على الأمصار، ودرج عليها علماء الأمة إلى يومنا هذا، وخالف من خالف فبنى تفسيره على النزول، رتب القرآن على نزول السور، ترتيب النزول، تفسير الحديث محمد عزة دروزة مرتب على النزول، هو ما بدأ بإقرأ ثم نعم تفسير الحديث اسمه، وتفسير نسيت اسم الكتاب لكن المؤلف عبد العزيز ملا حويش، ما حد يعرفه ولا ما، كذلك مرتب على التنزيل، وقد خالفوا او خالف اجماع المسلمين، وصنيعهم مرفوض باطل لأنه خالف إجماع الأمة. نعم. ونرجو من الله الكريم على ما فينا أن نكون داخلين في قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية له: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. كما نرجوه تعالى أن يوفقنا للعمل بما علمنا من كتابه والتخلق بما علمنا من كتابه والتخلق بما فيه من المكارم والتأدب بآدابه، وأن يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا منه ويذكرنا ما نسينا منه. الحديث الصحيح النهي عن قول نسيت آية كذا، لا تقول نسيت، لأن تدخل في قوله جل وعلا: كذلك أتتك آياتنا فنسيت. نعم. وأن يرزقنا إخلاص النية في جميع الأعمال، وأن يحفظ بفضله ورحمته من فساد القصد في الأعمال، إنه رحيم كريم. اعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب اشتراك سواء كان الاشتراك في اسم أو فعل أو حرف. ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم قوله تعالى ثلاثة قروء، لأن القرء مشترك بين الطهر والحيض. وقد أشار تعالى إلى أن المراد بأقراء العدة الأطهار بقوله فطلقوهن لعدتهن، فاللام للتوقيت، ووقت الطلاق المأمور به فيه في الآية الطهر للحيض، وتدل له قرينة زيادة التاء في قوله ثلاثة قروء لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار. فلو أراد الحيضات لقال ثلاث قروء بلاها، لأن العرب تقول ثلاثة أطهار وثلاث حيضات. وسترى أن القرء مشترك بين الطهر والحيض حتى بإقرار المؤلف رحمه الله، والعلماء يختلفون في المراد بالقرء، فالمالكية والشافعية يرونه الطهر، والحنفية والحنابل عندهم أنه الحيض. ومن أظهر ما يستدل به لقول الحنابل والحنفية قوله عليه الصلاة والسلام في حديث المستحاضة الصحيح دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك، هل الإراد بها الطهر ولا الحيض؟ الحيض بلا شك، تدع الصلاة وقت الحيض ولا وقت الطهر. الشيخ رحمه الله رجح أحد معنى المشترك باللفظ ثلاثة قروء، لأنه لو كان القرء الحيض واحد وحيضة لقال ثلاث لوجوب المخالفة بين العدد والمعدود. هذا الكلام صحيح، لكن قد يعامل اللفظ إذا كان مشترك بما باعتبار اللفظ لا باعتبار المعنى، باعتبار اللفظ لا باعتبار المعنى. لو نظرنا إلى المعنى أتبعه ستا من شوال، نصوم الليل ولا النهار؟ نظرنا إلى المعنى نصوم النهار وهي ستة وليست بست، نعم. لكن قد يكون سياق اللفظ باعتبار اللفظ لا باعتبار المعنى. القرء لفظه مذكر، القرء لفظه مذكر، وإن كان معناه يحتمل التذكير والتأثير باعتبار أنه مشترك، هذا متفق على أنه مشترك، لكن هل المراد به في الآية الحيض أو الطهر؟ لا شك أن الشيخ رجح ما يرى واستدل له، وغيره رجح. على كل حال يترتب على الخلاف إذا قلنا المراد بالقرء الطهر والمراد بالقرء الحيض، هو لا بد أن يكون الطلاق في طهر لم تجامع فيه، فإذا حاضت بعد هذا الطهر عند الحنابلة والحنفية يعد هذا الحيض من الثلاثة، لكن ده غيرهم لا يعد إلا من الطهر الذي يليه، من الطهر الذي يليه، فتكون العدة أطول. بس فلا مستحيل يعني. الخلاف يسير يعني مسألة أيام. نعم. وسترى بعض الكلام على هذه المسألة في هذه الترجمة وتحقيق المقام فيها بأدلته في سورة البقرة إن شاء الله تعالى. ومن أمثلة الاشتراك في اسم قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن العتيق يطلق بالاشتراك على القديم وعلى المعتق من الجبابرة وعلى الكريم، وكلها قيل به في الآية، وتصريح الله بأنه أقدم البيوت التي وضعت للناس في قوله. لماذا سمي بالبيت العتيق؟ ثم لقدمه إن أول بيت وضيع للناس، أو لأنه عثق من الجبابرة الذين أرادوه بسوء فلم يقدروا عليه مثل أبرهة، أو لأنه كريم على الله جل وعلا، وكلها المعاني موجودة في هذا البيت. لكن هذا اللفظ يراد به أي المعاني الثلاثة؟ الشيخ رجح أنه القديم. نعم. وتصريح الله بأنه أقدم البيوت التي وضعت للناس في قوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا يدل للأول. ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله تعالى والليل إذا عسعس، فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره. وقد جاءت آية تؤيد أن معناه في الآية أدبر، وهي قوله تعالى والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فتكون عسعسا الآية لمعنى أدبر يطابق معنى آية المدثر في الآية. فيكون معنى عسعس في الآية بمعنى أدبر يطابق معنى آية المدثر هذه كما ترى. ولكن الغالب في القرآن أنه تعالى يقسم بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق كقوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقوله والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقوله والضحى والليل إذا سجى، إلى غير ذلك من الآيات. والحمل على الغالب أولى، وهذا هو اختيار ابن كثير، وهو الظاهر خلافا لابن جرير. وهنا إذا لم يتحدد المجمل ما مثل ما ذكر الشيخ في عسعس، أيد أن معناه أدبر بآية المدثر، ثم ذكر أن الغالب في القرآن أن الله جل وعلا يقسم بالليل في حال إقباله، فما المرجح منهما؟ ابن كثير رجح الثاني، ابن جرير رجح الأول. هل حصل في هذا بيان أو لم يحصل؟ أو ما زال الإجمال؟ ها؟ ما زال الإجمال؟ وشغل الشيخ وش حشده للآيات؟ تبقى من المسائل التي تختلف فيها أنظار أهل العلم، غيرها من المسائل الاجتهادية، هذا كثير. فمن ترجح له الأول زال الإجمال عنده، ومن ترجح عنده الثاني زال الإجمال عنده، ومن تردد يبقى الإجمال عنده حتى يزول بمرجح آخر. وهذا كثير في القرآن، التشابه أيضا نسبي، قد يكون متشابه عند قوم ومحكم عند آخرين، وقد يكون الآخرون يرون عكس ما يراه الأولون، وقد يتوقف فيه أناس، وقد ينجلي الأمر ويتضح لأناس بحسب ما أعطوا من العلم وسعة الاطلاع. نعم. وسترى إيضاح هذا المبحث إن شاء الله في سورة التكوير. ومن أمثلة الاشتراك في فعل قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإنه مشترك بين قولهم عدل به غيره إذا سواه به، ومنه قول جرير أثعلبت الفوارس أم رياحا عدلت بهم طهية والخشابة أي سويتهم بهم، وبين قولهم عدل بمعنى مال وصد، ويدل للأول قوله تعالى فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. التسوية عدل به غيره إذا سواه به. وهنا قال إذ نسويكم، فالمراد بيعدلون يسوون بالله غيره. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يحبونهم كحب الله. ومن ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في حرف قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فإن الواو في قوله وعلى سمعهم وقوله وعلى أبصارهم محتملة للعطف على ما قبلها وللاستئناف، ولكنه تعالى بين في سورة الجاثية أن قوله هنا وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم، وأن قوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة مستأنفة مبتدأ وخبر، فيكون الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على خصوص الأبصار. والآية التي بين بها ذلك هي قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وسترى في سورة البقرة الجواب عن آية النحل إن شاء الله تعالى. ومن أمثلة الاشتراك الإجمال يكاد أن ينتفي في سورة البقرة، لأنه لما قال جل وعلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ما ذكر بعدهما أخبار، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ولما جاء إلى الأبصار ذكر بعدها خبر وعلى أبصارهم غشاوة، فتمت الفائدة في الوقف على قلوبهم وعلى سمعهم. لكن هل تمت الفائدة لو قال وعلى أبصارهم؟ لو قالوا على أبصارهم ما ذكر غشاوة صار مثل اللي قبل، لكن لما قالوا على أبصارهم غشاوة ماذا يكون إعراب غشاوة إذا قلنا وعلى أبصارهم الواو عاطفة وداخلة في الختم؟ خبر ليش؟ لا ما هي المسألة، لو قلنا أنه مثل قلوبهم مثل سمعهم داخل في الختم صارت معطوفة، لكن غشاوة مش محل من الإعراب. ما يكون إذا قلنا أنها معطوفة مثل القلوب والأسماع قلنا غشاوة، هذا ما فهم وجودها لا ما له قيمة، لا بد أن تكون الواو هنا استئنافية لتكون جملة مستقلة ويكون لغشاوة محل من حيث المعنى ومن حيث الإعراب. فالإجمال زائل حتى في آية البقرة. نعم. هل ذكر خبر بعد قلوبهم؟ ما ذكر خبر، ولا بعد سمعهم، ما في خبر. وش تقول؟ هي غشاوة عن الختم هو أو هو غشاوة ما هي؟ ما تجي ما. ولذلك شو لما ذكر الخبر بعد الأبصار دون أن يذكر خبرا للسمع والقلوب دل على أن الإجماع المنتفي ما أصل. نعم نعم. لا لا يعني الواو تكون مستأنفا من السمع. لكن في آية الجاثية فرأيت ختم على سمعيه إلا هين آية الجاثية مبينة واضحة. لكن أنا أقول أن إذا قلنا وعلى سمعه الواو محتملة للاستئناف لا بد من يقدر لها خبر، ولا شك أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير سمع. ومن أمثلة الاشتراك في حرف أيضا الاشتراك في الواو من قوله الله والراسخون في العلم. الله في من قوله والراسخون في العلم. ما في له جلال. الاشتراك في الواو من قوله والراسخون في العلم فإنها محتملة للعطف، فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه ومحتملة للاستئناف، فيكون الله تعالى مستأثرا بعلمه دون خلقه. وفي الآية قرائن ترجح أنها للاستئناف، أوضحها ابن قدامة في روضة الناظر قال وفي الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله لفظا ومعنى. أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال فلأنه ذم مبتغي التأويل. أما اللفظ فلأنه ذم مبتغي التأويل. أما المعنى وأما المعنى فلأنه ذم من أما اللفظ فلأن الواو لو أراد عطف الراسخين لقال وأما المعنى فلأنه ذم من مبتغي التأويل. لفظا ومعنى. أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به بالواو، وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل. إيه أنا راجع للروضة الجزء الأول 786 من الشرح، بس إني ما طبقت الكلام، أنا بس وثقته ولا طبقته. صحيح واضح المقابلة ما تمت. شو يقول؟ أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به بالواو. وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل. ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه مندوحا لا مذموما، ولأن قولهم آمنا يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره، وسترى تمامه وتفصيله إن شاء الله في سورة آل عمران. اللي ما يكتب عبد الله فر الوجه بس هين استغلاف ما يهم مدني صورها ارمية صورة هات شوف حرفه هي المدني الثانية هذه واللي معي المدني الأولى كلهم المدني مطبوع أنا رجعت الكلام من قدامه بالجزء الأول من الشرح صفحة 186، لكن ما قدر أني أطبقه. أنا قرأت والشلال أنا معي مراجع ما نحتاج إليه. نعم. ومن أمثلة الاشتراك في حرف قوله تعالى فانسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإن لفظة من مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية، وقد قال الشافعي وأحمد رحمهما الله هي في هذه الآية الكريمة للتبعيض، فاشترطا صعيدا له غبار يعلق باليد. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله هي لابتداء الغاية فلم يشترطا ما له غبار، بل أجازا التيمم على الرمل والحجارة. وقولهما أنسب لأن قوله تعالى بعده ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج نكرة في سياق النفي، زيدت قبلها لفظة من لتوكيد العموم، والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في شمول النفي لجميع أفراد الجنس، والتكليف بخصوص ما له غبار لا يخلو من حرج، لأن كثيرا من بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال أو الرمال، وسيأتي تحقيق هذا المبحث وإيضاحه بالسنة في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. يعني ما يحتاج إليه في بيان هذا الموضع حديث الخصائص، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رواية لمسلم جعلت تربتها لنا طهورا، جعلت تربتها لنا طهورا، فالذي يقول جعلت لي الأرض، الأرض بجميع أجزائها وأفرادها طهور، يشمل ما ذكر مما مال إليه مالك وأبو حنيفة، وأنه يتيمم على كل شيء مما على وجه الأرض سواء كان له غبار أو ليس له غبار. وأما من قال أو اعتمد الرواية وقال جعلت تربتها فإنه لا يتيمم إلا بتراب له غبار، وهذا معروف عند الشافعية والحنابلة. وإذا أردنا أن ننظر إلى اللفظين في الروايتين ننظر ما بينهما من نسبة، هل اللفظان من قبيل العموم والخصوص أو من قبيل الإطلاق والتقييد؟ هل التربة فرد ولا وصف؟ فرد، إذن عموم وخصوص. ومثل هذا العموم والخصوص إذا كان حكم العام هو حكم الخاص فإنه لا يقتضي تخصيص، لا يقتضي التخصيص، وإنما يفرد الخاص للعناية به والاهتمام بشأنه. وإذا قلنا إطلاق وتقييد، وهذا الذي يعرف من مذهب من يخص أو يقيد الأرض بالتراب، قال التراب وصف، ولا شك أن التراب فرد وليس بوصف، وهذا المرجح. إضافة إلى ما ذهب إليه ابن عبد البر والحافظ بن حجر من أن حديث الخصائص لا تقبل التخصيص، حديث الخصائص لا تقبل التخصيص، لأن الخصائص تفضيل للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته، والتخصيص تقليل لهذا التفضيل، تقليل لهذا التفضيل، لكن ما تؤخذ هذه على إطلاقها. إن إذا ما خصصنا في هذا الموضع تطبيقا لقاعدة إذا كان حكم العام أو إذا اشترك العام والخاص في الحكم فإنه لا يخص العام بالخاص، فإننا لا نستطيع أن نقول مثل هذا في حديث لا تصلوا إلى القبور والنهي عن الصلاة المقبرة. ما نقول حذر الخصائص لا يقبل التخصيص، لأن الخصائص إذا كانت تشريفا للنبي عليه الصلاة والسلام والتخصيص تقليل لهذا التشريف، فإن مراعاة حقه عليه الصلاة والسلام مهمة وبغاية الأهمية ولا تتحقق إلا بهذا. لكن إذا تعارض حقه مع حق الله جل وعلا، لأن الصلاة المقبرة وإلى القبور لا شك أنها من وسائل الشرك، ولا شك أن حماية جناب التوحيد سد الذرائع الموصلة للشرك صيانة لحق الله جل وعلا، ومراعاة حقه عليه الصلاة والسلام أولى من مراعاة حق جل وعلا، أولى من مراعاة حق غيره سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.